أهل السنة لله سبحانه وتعالى. أهل السنة دائما يذكرون ما لهم وما عليهم، ولا تجد مبتدعا إلا ولا يذكر إلا الذي له فقط. كم من الممكن أن شيخ الإسلام يكتم على هذا ولا يتعرض له ويكتفي بما قرره وبما ساقه من الأدلة؟ لا، يسوق شبهات القوم ويأتي عليها من قواعدها عليه رحمة الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه تعظيما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام. متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فصوموه أنتم. متفق عليه، وهذا اللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: تعظمه اليهود وتتخذه عيدا. وفي لفظ له: كان أهل خيبر وهم اليهود يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشاراتهم، يعني يفرحون بهذا اليوم والنساء تتزين وتلبس حليها وهكذا. وعن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعاره، يعني يسدل شعره، يعني يطرق شعره مسدلا هكذا وهكذا. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، فسدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق معه. متفق عليه. هذه بعض الأدلة التي قد يلتبس أمر الحق فيها أو يلتبس الصواب فيها مع الخطأ، أو الحق مع الباطل على بعض الناس. كيف أنتم تقررون أنه لا يجوز التشبب والنبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء كما كان اليهود يصومون، وأن ما كان في شرعهم فهو شرع لنا إلا أن يأتي شرعنا بإبطاله، فشرعهم شرع لنا إلا ما أبطل في شرعنا؟ قيل ابن تيمية سيبدأ يرد ويوضح هذه المسألة الخطيرة، وهي أن نشبه على عباد الله ببعض الأدلة التي توضع في غير موضعها، وأمرهم شورى بينهم. طب وأمرهم شورى بينهم ما دخلها؟ بدخل مثلا مجلس الشعب، دخل فيه النصارى ودخل فيه النساء ودخل فيه العلمانيون ودخل فيه الليبراليون ودخل الإسلاميون، إيش دخل هذه بهذا؟ شورى بينهم، بين المسلمين وبين أهل الحل والعقد. فتجد إنسانا يسوق دليلا، أنت تضطرب أمام هذا الدليل، تضطرب. ولو تدبرت هذا الدليل بحق لوجدت الرد عليه فيه. قيل: أما المعارضة بكون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، فذاك مبني على مقدمتين. هذا الكلام يبنى على أصلين، لا بد أن نذكر المقدمتين اللتين يبنى عليهما هذا الأصل، وهو أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في ما لم يرد إنكاره في شرعنا. كلتا المقدمتين منتفية في مسألة التشبه بهم. إذن الذي ساق هذه القاعدة ساقها للتلبيس، أو لأنه لم يفهم، إما أنه كان جاهلا بحقيقتها، أو أنه كان صاحب هوى إحداهما. أنت تقول إن يجوز التشبه بأهل الكتاب بناء على أن شرعهم شرع لنا ما لم يرد في شرعنا الإنكار. لا، هذه القاعدة أو هذا الأصل يبنى على مقدمتين. هاتان القاعدتان أو المقدمتان لا توجد في مسألة التشبه. إحداهما أن يثبت أن ذلك شرع لهم بنقل موثوق به. انتبه، التوراة والإنجيل في غاية من التحريف، ولك أن تمسك بأناجيل الكفرة المجرمين، هؤلاء الجراثيم الحشرات، تجد أن إنجيل متى يبتدئ ببداية تختلف عن إنجيل لوقا، تختلف عن إنجيل، تختلف كل إنجيل له بداية تختلف عن بداية الإنجيل الثاني. فيا ترى هل هو من عند الله أم من عند غير الله؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الحمد لله القرآن لا يوجد فيه أي اختلاف، ونحن نتحدث. سيقول بعض الناس القراءات في فرش الحروف المدود، فتثبتوا فتبينوا هي واحدة. لو رجعنا للغة العرب فلا اختلاف، الذي نزل به القرآن الكريم هي. أما ما وجد مصحف على وجه الأرض حتى الذي يطبع في بلاد النصارى يبتدئ مثلا بحام ميم عين سين قاف طاء فاء ميم لام، ما وجد. كل المصاحف على وجه الارض تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وتختم بسورة الناس. اما الاناجيل هذا كشيء واقع بين ايدينا. الامر الثالث ان اعلى اسناد، نحن ما زلنا من فضل ربي نروي عن رب العالمين سبحانه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين سبحانه بالإسناد المتصل الصحيح، ما زلنا إلى يومنا هذا. أعلى إسناد عند اليهود والنصارى بينهم وبين أنبيائهم انقطاع 300 سنة، كما يقول أبو محمد بن حزم رحمة الله تعالى. هذه 300 سنة في عندنا في أمتنا هي أعظم 300 سنة، وهم يصل إلى ما بين أعلى إسناد يوجد عندهم بينه وبين عيسى 300 سنة، أو بينه وبين موسى 300 سنة. إذن في غاية الانقطاع. اثبت أولا أن هذا من شرعنا، اثبته أولا، انظر انتبه لتعرف كيف تناظر. اثبت أولا أنه من شرعهم، ولا يثبت أنه من شرعهم إلا بنقل إيش؟ موثوق، وهذا لا يكون إلا بالقرآن والسنة، بنقل موثوق به، مثل أن يخبرنا الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أو بنقل أو ينقل بالتواتر، أو ينقل بالتواتر ونحو ذلك، إما قرآن وإما سنة وإما نقل متواتر. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. أنت نقلت اتفاقا، افهم هذا الاتفاق الذي نقلت، نقلت كلاما افهم الكلام الذي نقلته. فهو لا يجوز بالاتفاق أن نأخذ كلامهم على بعجره وبجره، وإلا فيوجد فضائح سواء في العهد الجديد أو في العهد القديم، واتهام للأنبياء واتهام لعيسى عليه الصلاة والسلام، هل هو الله أم ابن الله؟ هل هو ابن يوسف النجار؟ وهذا في أناجيلهم ساقوا نسبه أنه ابن يوسف النجار. ابن يوسف النجار من الحلال أم من الحرام؟ هل زنى يوسف النجار بمريم كما تقول اليهود الملعين، أم أنه تزوج بها؟ ومن الذي نقل هذا الزواج؟ فانظر كيف اختلفوا في إلههم، فما بالك بما دون ذلك، فما بالك بما دون ذلك. إذن اثبت أولا نقلا صحيحا أن هذا من شريعتهم. فأما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد استخبرهم فأخبروا وقف على ما في التوراة، فإنما ذلك لأنه لا يروج عليه باطلهم، مهما سعوا للباطل فالله عز وجل يوحي إليه بما فيه من الحق أو بما فيه من الباطل. يعني أنت ستقول الرسول عليه السلام سألهم عن آية رجل ستقول إن الرسول عليه السلام سألهم عن آية الرجل من باب الإلزام وكذبوا، والله يعلمه بما في كتابهم هذا من حق أو من باطل، بل الله سبحانه يعرفه ما يكذبون مما يصدقون كما قد أخبره بكذبهم غير مرة. وأما نحن فلا نأمن أن يحدثون بالكذب فيكون فاسق بل كافر، قد جاءنا بنبأ فاتبعناه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، من أين نتبين؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوه، وقولوا آمنا بما أنزل إلينا من ربنا. يخشى أن تكذب بحق أو أن تصدق بباطل، فمن أين أثبت أنه من شرعهم؟ اثبت أولا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. إذن المقدمة الأولى أنت تقول شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلاف، اثبت أولا أنه شرع لنا، اثبت أولا أنه شرع لهم، من أين جئت به؟ قل من كتبهم، وهل هم صادقون؟ وهل كتبهم صحيحة؟ لا. إذن كيف تصدقهم فيما قد يكذبون فيه؟ ونحن نهينا عن اتباع خبر الكاذب أو خبر الفاسق، فما بالك بخبر الكافر؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك، بشرط أثبتنا أنه شرع لهم، بشرط المقدمة الثانية أو الشرط الثاني ألا يوجد تخصيص في شرعنا، تقييد، ألا توجد أدلة تقضي على ما في شرعهم، ألا يكون في شرعنا بيان خاص لذلك. فأما إن كان فيه بيان خاص إما بالموافقة أو بالمخالفة استغني عن ذلك فيما ينهى عنه الموافقة، ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلنا. الآن ثبت أنه شرع لمن قبلنا، ثبت وجاء بيان تخصيصه في الكتاب والسنة، لا يؤخذ. إن جاء موافقته فالموافقة تدل على أنه من شرعنا فنحن نتبع شرعا، وإن جاءت مخالفته فإذا هو مخالف لشرعنا فيجب أن يرد، فإن وافقه شرعنا فهو من شرعنا، وإن خالفه شرعنا فليس بشرع لنا، وإن ثبت فقد كان هدي نبينا صلى الله عليه وسلم بخلافه، وبهم أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي، وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يكون هدينا مخالفا لهدي اليهود والنصارى. وإنما تجيء الموافقة في بعض الأحكام العارضة لا في الهدي الراتب والشعار الدائم. نعم هم يصومون عشرة ونحن نصوم عشرة، نحن لنا أعياد ولهم أعيادهم في الجملة فنعيد وهم يعيدون، لكن عيدنا وكيفيته تختلف عن عيدهم وعن كيفيته. فالهدي والشعار لا، إنما قد نتفق نحن هم في إيش؟ في مسألة، في مسألتين، في ثلاثة، في عشرة. طيب وديننا الذي جاء به، لماذا؟ فما ثبت موافقة شرعنا له فهذا من إيش؟ هذا من بقايا الحق الذي جاء به بها موسى أو عيسى عليهما الصلاة والسلام. فليس كل ما جاء به موسى أو عيسى كان باطلا في شريعتنا، بل بقيت بقية حق التي أقرت، التي أقرت. ثم ذلك بشرط ألا يكون قد جاء عن نبينا وأصحابه خلافه، أو ثبت أصل شرعه في ديننا، وقد ثبت عن نبي من الأنبياء أصله أو وصف، مثل في دائما نذر أن يذبح ولده بشاه. يعني الآن ولد واحد نذر أن يذبح ابنه فيفديه بشاه. طيب ومثل الختان المأمور به في ملة إبراهيم عليه السلام ونحو ذلك. وليس الكلام فيه، ليس الكلام في هذه الجزئيات، إنما الكلام في إيش؟ في الهدي العام والشعار. وأما حديث عاشوراء فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصومه قبل استخباره اليهود، بل كانت قريش تصوم. أنت ستحتج بصيام عاشوراء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة وقريش كانت تصوم، لكن نبههم أننا أولى بموسى منهم، لأننا نحن نصدق بموسى ونصدق بعيسى ونصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم، فلما هاجر إلى المدينة صام وأمر بالصيام. فلما فرض شهر رمضان قال من شاء صام ومن شاء ترك، وفي رواية وكان يوما تستر فيه الكعبة. يعني حتى قريش كانت تهتم بهذا اليوم. وأخرجاه من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء ترك. يعني أصبح سنة ولم يصبح فرضا. وفيهما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام، والمسلمون أي والمسلمون صاموه قبل أن يفترض رمضان. فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. إذن الذين يستدلون بصيام يوم عاشوراء على جواز التشبه باليهود والنصارى كذبة وجهلة وأصحاب هوى، لأنه أتى الأمر به في شريعتنا، فكيف يكون تشبها به؟ فعلى هذا يجب أن نتشبه بالكفار في الجاهلية، لأن قريشا كانت تصوم يوم عشراء وكانت أيضا تعظمه. فإذا كان فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون، أي المسلمون صاموا قبل أن يفترض رمضان، فلما افترض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. فإذا كان أصل صومه لم يكن موافقة لأهل الكتاب فيكون قوله فنحن أحق بموسى منكم، توكيدا للصيام، نحن أحق بموسى لأن موسى كان مسلما. وبيانا لليهود أن الذي يفعلونه من موافقة موسى نحن أيضا نفعله فنكون أولى بموسى منكم. ثم الجواب عن هذا وعن قوله كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء من وجوه، أحدها أن هذا كان متقدما. ماذا عندكم؟ عندي متقدا أي كان متقدما. ثم نسخ الله ذلك وشرع له مخالفة أهل الكتاب، وأمره بذلك. وفي متن الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سدل شعره موافقة لهم ثم فرق شعره بعده، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين. خلي التحت. الفرق من الوسط يفرق فرقتين وصار شعارا للمسلمين. الآن أبناؤنا بسبب الغزو الفكري الرهيب مثلا لعب مصارعة، الأولاد يلبسون صورة ويحلقون رأسهم كما يحلق، وظهرت ما أدري تمشطة هكذا، ما أدري كأنها رؤوس الشياطين، ولا يلف من هنا ويطلعها وينزلها. إيش أمة تمسخ في أطفالها وبهدوء بدون سلاح، بدون سلاح وبدون جنود تقتل، لكن مسخ. فتفاجأ أن بعض أبنائنا يقلدون وهو لا يدري، مسكين طفل صغير ما يدري، مثل اللاعب الفلاني، مثل المصارع الفلاني، مثل الممثل الفلاني، ويتشبه وهو لا يدري. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسدل لأنهم كانوا يسدلون ثم فرق، ولهذا صار الفرق شعار المسلمين. لا لعب ما أدري كورة أو أي شيء من الكفرة هؤلاء، ترك الشعر هنا وحلق هذا تماما. الأولاد في الجامعات والمدارس وكله يفعل هذا، لا ترك شعرتين هكذا وشعرتين هكذا ونزلها من هنا وطلعها من هنا، وراح فتلة من هنا، بدأ الأولاد يتشبهوا، ربط رأسه بعصابة، ربط رؤوسه، سموه البندقور إلى منتصف الساق، الرجال تمشي به والأولاد وطلبة الجامعات وأصبح أمر. لكن تلبس سروالا أو ثوبا فوق الكعبين تخلف ورجعية. طب ما الفرق بين البندقور وبين البنطلون إذا كان فوق هكذا؟ يعني البندقور تقدم والبنطلون أو القميص تخلف ورجعية إذا كان فوق الكعبين، لأنه تشبه بالكفر. والإعلام اليهودي الصليبي ما زال يخرب بلاد المسلمين، وما دام سوق الكفر في الإعلام الفاسد قائما انسى انسى كل ما قيل من أرباب الديمقراطية، سواء كانوا بلحة أو بدون لحة. ما هذا الألف باء التغيير، يتغير الإعلام الفاسد، لأنه الذي يسيطر على عقول وقلوب المسلمين. جعل يعني التمثيلية التي حدثت في بورسعيد، أين السوبر ماركت هذا، أو أين البقالة هذه التي عندها شاشات تلفزيونية داخلية وخارجية وتصور معلوم من وراء هذا؟ معلوم من وراء هذا؟ مجموعة مسلحة وذهب وأخذ وفتح الدرج وطلع جيري وصور الأمن، الدنيا بلا أمان. هو كان المفروض يقال فيها مدير أمن بورسعيد باختصار، هذا كان المفروض، مثل ما كان يحدث من قبل، لهذا أقل واجب، يعني هذا أقل واجب، مثل ما كان يحدث من قبل. والإعلام يشتغل. مشكلة حدثت في أبو كبير وعلمنا بها تفصيلا، الإعلام يهيئها بطريقة أخرى، أصحاب اللحى وخلاص سيطروا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مصر، ويعني ماذا فيها، يعني شباب يرقصوا البنات وهذا منكر، الآن يرقص بعد هذا يزني بها في الشارع، هو أيضا ولو زنى بها ما حرية، ويعني هذا منكر، حرية، ما حرية مطاطة، الحرية والمواطنة ممنوع الاقتراب منها في الدستور، حريات المطلقة إلا حرية العبادة. ما هو من حرية العبودية لله أن نقول إن شنودة كافر ملعون، وإن سويرس كافر ملعون، هذا من حرية، من حرية دين، حرية، هذه حرية ديني، أنا مسلم، أنا سيد الدنيا، ما قصدت أنا كشخص، أنا كمسلم، المسلمين هم سادة الدنيا، وإن هؤلاء يعيشون بشروط في بلاد الإسلام والمسلمين، لا، والبقية تأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. ولهذا صار الفرق شعار المسلمين، لابد نفهم شعار الهدف النبوي وشعار المسلمين، ومن خالف فقد خالف. وكان من الشروط على أهل الذمة يا ترى هم أهل الذمة أم محاربون؟ كل عدة أيام يخرج ضال مضل منحرف من مشايخ الديمقراطية الفاسدة الذين كانوا يتسمون بالسلفية كذبا وزورا، وهو فرح مسرور لأنه يعقد مع قس كافر خبيث. فكان التصوير حراما قبل أيام، وكان التبسم في وجههم حرام، وكان ما الذي غير وبدل؟ ما الذي غير وبدل؟ تغيير شعار المسلمين، أهل الذمة لا يجوز أن يفرقوا شعرهم حتى لا يتشبهوا بالمسلمين، يريد يدخل الإسلام يدخل، لكن كيف يدخل؟ وكم شنودة وأتباع شنودة الآن يسيطرون على البلد، يخرج من الملة نعم ويضمنون له كل شيء، يدخل في الإسلام حرب ضروس، حرب ضروس. وكان من الشروط على أهل الذمة، فهم ليسوا بأهل ذمة، هؤلاء محاربون، ما زلنا نقول هم محاربون، وهذا مما يلبس شيوخ الفضائيات التي يقال إسلامية في هذا البلد، وحسابهم على الله أنهم يلبسون الحق بالباطل. فإما أن يلبسوا في هذا الأمر وإما أن لا يتعرضوا له بالكلية. تلبيسا في أمر التوحيد. وهذا كما أن الله شرع له في أول الأمر استقبال بيت المقدس موافقة لأهل الكتاب، ثم نسخ ذلك وأمر باستقبال الكعبة، وأخبر عن اليهود وغيرهم من السفهاء أنهم سيقولون ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم. افعل ما شئت واقترب من جورج إسحاق ومن جورج بلا إسحاق ومن طنيوس ومن أنطونيوس ومن اقترب ما شئت ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. في قلوبهم إخراج المسلمين من مصر وأن يعيدوا مصر إلى حظيرة النصراني، وهذا مستحيل أن يروا. لو ستراق الدماء أنهارا في مصر لن يكون هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. سنضحي بمليون، باثنين ثلاثة مليون، وينتفون من وجه الأرض. لم ولن إن شاء الله تتحول مصر إلى دولة كافرة، لأنها قلب العالم الإسلامي. والعياذ بالله لو تنصرت هذه مصيبة، وإن شاء الله لن يكون ولو ضحينا بخمسة ملايين، ولو تحولت إلى أنهار حمراء. فليستيقظ النائمون وليفق المغفلون. وأخبر أنهم لا يرضون عنه حتى يتبع قبلتهم، وأخبره أنه إن اتبع أهواءهم من بعد ما جاءه من العلم ما له من الله من ولي ولا نصير، وأخبره أن ولكل وجهة هو موليها. وكذلك أخبره في موضع آخر أنه جعل لكل شرعة ومنهاجة، فالشعار من جملة الشرعة، لهم شعارهم ولنا شعارنا، فلا يجوز أن نتشبه بهم في شيء. والذي يوضح ذلك أن هذا اليوم عاشوراء الذي صامه وقال نحن أحق بموسى منكم، قد شرع قبيل موته مخالفة اليهود في صومه، وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما هو الذي يقول وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وهو الذي روى قوله نحن أحق بموسى منكم، أشد الصحابة رضي الله عنهم أمرا بمخالفة اليهود في صوم عاشوراء، وقد ذكرنا أنه الذي روى شرع المخالفة. وروى أيضا مسلم في صحيح عن الحكم ابن الأعرج، حكم ابن عبد الله بن إسحاق، قال انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد رداءه في زمزم. الرداء أي الذي على يوضع على الصدر، متوسد يعني يجعله وسادة يتكئ عليها، أو يضعها كذا ويضع رأسه كذا بحيث يعني يرتاح يعني، أو ينام عليه، يجعله وسادة يتوسدها ينام عليه في زمزم. فقلت له أخبرني عن صوم يوم عاشوراء، فقال إذا رأيت هلال المحرم فاعدل وأصبح يوم التاسع صائما. فقلت هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يصوم؟ قال نعم، مع أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر، لكن أراد أن يقول صوم التاسع وصوم العاشر. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، يعني يوم عاشوراء. ومعنى قول ابن عباس صوم التاسع يعني والعاشر، هكذا ثبت عنه وعلله بمخالفة اليهود. قال سعيد بن منصور أي في سننه حدثنا سفيان بن عمرو ابن دينار. كيف هذا؟ هذا خطأ. لا، سفيان عن عمرو بن دينار، وسفيان هو ابن عيينة. سفيان عن عمرو بن دينار عن أنه سمع عطاء بن أبي رباح سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول صوم التاسع والعاشر خالف اليهود. وروينا في فوائد داود بن عمرو عن إسماعيل بن علية قال ذكر عند ابن أبي نجيح عبد الله بن يسار أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول يوم عاشوراء يوم التاسع، فقال ابن أبي نجيح إنما قال ابن عباس رضي الله عنهما أكره أن أصوم يوما فاردا، ولكن صوموا قبله يوما أو بعده يوما. يعني ابن عباس كان يركز ويدندن أن يوم عاشوراء هو يوم التاسع. لماذا؟ لمخالفة اليهود، وأن المراد به أن يصوم التاسع وعاشوراء أو أن يصوم عاشوراء والحادي عشر. وروى ويحقق ذلك ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء العاشرة من محرم، العاشرة من المحرم، يعني أوضح أن المراد بعاشوراء هو العاشر، لكن هو كان يقول التاسع ويدندن حول التاسع من باب إيش؟ المخالفة. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى سعيد في سنن عن هشيم بن بشير عن ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن لكن فيه ضعف، عن داود بن علي عن أبي عن جدي ابن عباس، داود بن علي بن عبد الله بن العباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود، صوموا يوما قبل أو يوما بعده. ورواه أحمد وروه صوموا قبله يوما أو بعده يوما. ولهذا نص أحمد رحمه الله على مثل ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما وأفتى به، فقال في رواية الأخرم أنا أذهب في عاشوراء أن يصام يوم التاسع والعاشر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما صوم التاسع والعاشر. وقال حرب سألت أحمد رحمه الله عن صوم يوم عاشوراء فقال يصوم التاسع والعاشر. وقال في رواية الميموني أبي الحارث من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل الشهور فيصوم ثلاثة أيام. ابن سيرين يقول ذلك، تشكل الشهور يعني اختلفت عليه وما يدرس. مثلا اليوم عندنا عاشر وتاسع في السعودية مثلا، فماذا نفعل إذا صمت التاسع والعاشر والحادي عشر حتى تصيب الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد قال بعض أصحابنا إن الأفضل صوم التاسع والعاشر، وإن اقتصر على العاشر لم يكره. ومقتضى كلام أحمد رحمه الله أنه يكره الاقتصار على العاشر، لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك، وجعل هذا والسنة لمن أراد صوم عاشوراء. أحتسب على الله، حديث أبي قتادة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، يعني يكفر الذنوب سنة. فأنت تصوم تسعة وعشرة إذا أردت السنة. هل يكره صيام العاشر فقط أم لا يكره؟ الإمام مذهب الإمام أحمد أنه يكره أن يفرد العاشر فقط، فأن تجبر العاشر إذا نسيت، إذا انشغلت، إذا لم تنتبه، فأن تجبر العاشر بماذا؟ باليوم الحادي عشر. وإلا فالأفضل صيام تاسعاء وعاشوراء. ومقتضى كلام أحمد رحمه الله أنه يكره الاقتصار على العاشر، لأنه سئل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمر بذلك، وجعل هذا هو السنة لمن أراد صوم عاشوراء. واتبع في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس رضي الله عنهما كان يكره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه، يعني كان يكره ذلك حتى لا يكون تشبها باليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشت إلى قابل لأصومن تاسعاء وعاشوراء. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ، يعني كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يتشبه فيه بهم لأن كان يوجد كفار كفر أصلي ويوجد كفار أهل الكتاب، وأهل الكتاب أقرب، أهل الكتاب أقرب، يعني أهل الكتاب أقرب للمسلمين من الكفار، مثل النصارى أقرب إلينا من اليهود والملاحدة. طيب، النصارى اليهود والنصارى أقرب إلينا من الشيوعيين، لكن لا يعني هذا الوحدة الوطنية، ويعني هذا الدين الإبراهيمي، ويعني هذا أن نبني مسجدا وكنيسة ومعبد في المطارات، وأن الدين الإبراهيمي ووحدة الأديان والكفر هذا الذي يعني يسعون لنشره على وجه الأرض. لا، يعني مسألة أن فلانا أقرب لا يعني أنه قريب، لكن رجل لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يقر بالله، ورجل يقر بالله ولكنه يكفر بالله، فالمقر أفضل. لكن هذا في جهنم وهذا في جهنم، هذا كافر وهذا كافر. اليهودية كافرة لكن أباح الله زواجها، النصرانية كافرة أباح الله زواجها، الشيوعية كافرة لكن حرم الله زواجها. ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة، يعني في بداياتها، ثم نسخ ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس ولا لا بعلامة ولا بغيره. كان اليهود يعيشون في المدينة ولا يتميزون بشيء عن المسلمين، فلما نسخ ما نسخ وقرر ما قرر أصبح للمسلمين هديهم وسمتهم ودلهم وشعارهم، وأصبح لغيرهم ما لهم. ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر عند أبي داود وغيره وإسناده صحيح، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد. عندما تكون الأمة عزيزة غيرها يتشبه به، لكن عندما تذل تتشبه بغيره. وذكرت لكم إن التتار مع انتصارهم على أمة الإسلام عسكريا، لكن لما كانت الأمة في قوة في دينها انماعوا وانصهروا في المسلمين وأسلموا وأصبحوا مسلمين، مع أن الأمة المنتصرة دائما هي التي تفرض ثقافتها وفكرها ومنهجها. مثل اليوم أمريكا تنشر ما تريد، من يستطاع أن يخالف أمريكا؟ ما المجرم بوش قال من لم يكن معنا فهو عليه، والإرهاب والإرهاب والإرهاب إلى الآن لم يعرفوا ما هو الإرهاب فعمدا، لأن الإرهاب هو الإسلام باختصار عمدا، وإلا ما يفعله الروس مع الشيشان والهنود مع كشمير. وقبل هذا وبعده وأعظم قضية للمسلمين قضية بيت المقدس، ما يفعله اليهود مع المسلمين في فلسطين، وما يفعله الخونة في فلسطين مع المسلمين في فلسطين، أليس إرهابا؟ يعني مثلا ان واحدا يفجر مثلا مبنى، ارهاب الدنيا تقوم، والارهاب والارهابيون والدنيا، وقتل الاف من المسلمين لا قيمه لهم، كلاب لا قيمه لهم، الكلاب اشرف منهم. يعني مبنى مجموعه من الطوب والاسمنت والحديد والدهانات اعظم من دماء المسلمين. هكذا الأمم التي تكون أقوى تفرض منهجها. فكان المسلمون مع ضعفهم عسكريا كانوا أقوى إيمانيا، فانصهر التتار وانمعوا في داخل المسلمين وأصبحوا مسلمين. اليوم نحن الذين يوجد منا من يتشبه، وليس شرطا أن يكون انظر لأصحاب الإعلام، لا نتكلم، انظر للإعلاميين. إذا جئت تتكلم عن حقوق المسلمين يغضب ويلتفت ويعرض، ولو سيطر الإخوان المسلمون أو السلفيون على الحكم ما سيطر إيش. أنا سأذهب جواز سفر ومباشرة على كندا، ولماذا كندا؟ ولماذا أمريكا؟ ولماذا تستقبلكم أيها العلمانيون الخبثاء يا أعداء الله وأعداء دينه وأعداء الوطن، أيها المتسترون بحب الوطن وأنتم أعدى أعداء الوطن؟ لماذا؟ وعندما يتكلمون عن النصارى يفرح وارتاح وتشعر بسعادة غامرة، ولا تعرفنهم في لحن القول. وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار. من يتجرأ أن يجعل سوارس يدفع الجزية الآن؟ من هو؟ يسمي نفسه هو وغيره أن يدفع الجزية عن يد وهصار؟ لا تكون نصف فبالك بأوباما وشنودا وشنودا ما هلك الله العمر. أسأل الله أن يلعنه بلعنات تدخل معه في جهنم. فلما كان المسلمون في أول الأمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم، فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك. شرع إيش؟ المخالفة، تكون مخالفا تظهر عزة المسلمين. ومثل ذلك اليوم، لو أن المسلم بدار حرب، مسلم دخل دار الحرب ليتجسس عليهم، ليأتي لأخبارهم، لقضاء حاجة، أو دار كفر غير حرب، في دار كفر مثل أمريكا، مثل فرنسا، مثل لندن، مثل، لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر. لو أنه سيظل بلباس المسلمين قد يؤذى ويسخر منه ويستهزأ، لكن لو لبس مثلهم بدلة وكذا وكذا فلا حرج، لا حرج. ولذلك بعض الملبسين يأخذ فتوى الشيخ ابن عثيمين في تجويز مثلا الانتخابات ويطبقها على مصر، وعليكم السلام، هو أفتى في واقع معين. الفتوى في واقع معين لا تعمم في كل الواقع. لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر لما عليه في ذلك من الضرر، قد يقتل، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر، انتبه، إذا كان في ذلك مصلحة دينية. رجل جاسوس خرج، الدولة المسلمة كلفته بالتجسس على دول الكفر، يتظاهر بأنه لا يصلي، ويتظاهر بأنه يلبس لباسهم، لكن ما يزني، ما يشرب خمرة. الفرق بين أن يتظاهر وبين أن يرتكب الكبائر. وابدأ يشتغل عليهم ويفاجئون، وهذا من المقاصد التي فيها نصرة الدين. إذا كان في ذلك مصلحة دينية من دعوة إلى الدين، والاطلاع على باطن أمرهم لإخبار المسلمين بذلك، أو دفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الصالحة. فأما في دار الإسلام والهجرة، انتبه للتفريق حتى لا يلبس عليك في دينك من قبل الملبسين. فأما في دار الإسلام والهجرة، السؤال، مصر دار الإسلام أم دار الكفر؟ دار إسلام يعلو فيها الإسلام، وإن رغمت أنوف النصارى وأمريكا والعلمانيين والجميع. فأما في دار الإسلام والهجرة التي أعز الله فيه دينه، فيها دينه، وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية، فإذا كانت الجزية هي الضريبة كما قال بعض المنسوخين، الجزية هي الضريبة، وإن النصارى أسعد فنحن ندفع الزكاة وندفع ضريبة، هم الحمد لله ما يدفعون إلا ضريبة فقط، إذا هم أسعد منا، عليكم الصحة والعافية. وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية ففيها شرعت المخالفة. وإذا ظهر أن الموافقة والمخالفة تختلف لهم باختلاف الزمان والمكان ظهرت حقيقة الأحاديث في هذا. الأحاديث توضع في أماكنها وفي زمانها. إذن الخلط بين دار الإسلام أحكام دار الإسلام وبين أحكام دار الكفر هذا ما يفعله إلا المبتدع. الخلط بين ما كان قبل النسخ وما كان بعد النسخ هذا ما يفعله إلا أصحاب الأهواء الذين يريدون أن يلبسوا دين الله عز وجل على العباد. الوجه الثالث: لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم حتى ولو لم ينسخ فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يشرع لنا والذي يوافق والذي يخالف وأدرى بالمصلحة، لكن نحن لا نوافق ولا نخالف لأننا مأمورون بإيش؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لو فرضنا أن ذلك لم ينسخ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم بما يعلمه الله إياه ونحن نتبع، فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيئا من الدين عنهم لا من أقوالهم ولا من أفعالهم بإجماع المسلمين المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام من دين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو قال رجل يستحب لنا موافقة أهل الكتاب الموجودين في زماننا لكان قد خرج عن دين الأمة. أن رجل يقول يستحب أننا نتشبه بالكفر الآن باليهود والنصارى يكون قد خرج عن دين الأمة. الثالث: أن نقول بموجب كان يعجبه عليه الصلاة والسلام موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم إنه أمر بمخالفته وأمرنا نحن أن نتبع هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أصحابه السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. والكلام هو إنما هو في أن منهيون عن التشبه بهم فيما لم يكن سلف الأمة عليه. فأما ما كان سلف الأمة عليه فلا ريب فيه سواء فعلوه أو تركوه، فإنا لا نترك ما أمر الله به لأجل أن الكفار تفعله، مع أن الله لم يأمرنا بشيء يوافقون عليه إلا ولا بد فيه من عوم النوع مغايرة يتميز بها دين الله المحكم مما قد نسخ وبدل. يعني حتى لو فرضنا أنهم يفعلون أشياء تشبه ما كان عليه سلف الأمة فنحن لا نترك شيئا من دين. مثلا واحد يجي يقول اللحية القساوسة الآن، إذا أنا أريد أن أخالف اليهود والنصارى فأحلق لحيتي، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها؟ فنحن نفعلها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله أمر. فصل. قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والاعتبار ما دل على أن التشبه بهم في الجملة منهي عنه، وأن مخالفتهم في هديهم مشروع إما إيجابا وإما استحبابا بحسب المواضع. وقد تقدم بيان أن ما أمر به من مخالفتهم مشروع، سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم أو لم يقصد، سواء قصدت أو لم تقصد يحرم طالما هو من هديهم. وكذلك ما نهي عنه من مشابهتهم يعم ما إذا قصدت مشابهتهم أو لم تقصد. فإن عامة هذه الأعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيه، وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك. بعض العرب يعجبه ان الشارب يفتن ويطول، لا انت تقص، اما الحلق فهذا مثلى كما قال الامام مالك. ثم اعلم ان اعمالهم ثلاثه اقسام، اعمال هؤلاء الكفره تنقسم لثلاثه اقسام. قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم او لا يعلم انه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الان، وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن، وقسم لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه. وهذه الأقسام الثلاثة إما أن تكون في العبادات المحضة، وإما أن تكون في العادات المحضة وهي الآداب، وإما أن تجمع العبادات والعادات، فهذه تسعة أقسام. الأول عندنا ثلاثة، وهي أنه مشروع في ديننا و كان مشروعا في دينهم أو لا نعلم أنه كان مشروعا لكنهم يفعلونه الآن. الثاني كان مشروعا في دينهم ونسخه القرآن. الثالث لم يكن مشروعا بحال وابتدعوه. هذه ثلاثة. الثلاثة تضرب في ثلاثة، إما أن تكون عبادات، وإما أن تكون عادات وهي الأخلاق والأداب، وإما أن تكون عادات وعبادات. التسعة ما هي؟ ما كان مشروعا في ديننا ومشروع لهم أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العبادات المحضة. الثاني ما كان مشروعا في ديننا ومشروع لهم أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العادات المحضة. الثالث ما كان مشروعا في ديننا ومشروع لهم أو لا يعلم كونه مشروعا لهم من العبادات والعادات، من العادات والعبادات. الرابع ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخوا القرآن من العبادات المحضة. العبادات المحضة يعني عبادة محضة، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الزكاة، هذه عبادة محضة. أما هناك عبادات وعادات سيأتي الكلام عليها. ما كان الخامس ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العادات المحضة. السادس ما كان مشروعا في دينهم ثم نسخه القرآن من العبادات والعادات. السابع ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العبادات المحضة. الثامن ما لم يكن مشروعا بحال وإنما أحدثوه من العادات المحضة. التاسع ما لم يكن مشروعا بحال وإنما هم أحدثوه من العبادات والعادات. هذا كلام الشيخ ناصر العقل حفظه الله، يعني رتبها كما هي. يقول الشيخ الإسلام عليه رحمة الله: فأما القسم الأول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين أو ما كان مشروعا لنا هم يفعلون، فهذا كيصوم يوم عاشوراء أو كأصل الصلاة والصيام، فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك العمل، يعني لابد أن نخالفهم في الصفة. لا نصلي كما يصلون ولا نصوم كما يصومون. كما سن لنا صوم تاسعاء وعاشوراء، وكما أمرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لأهل الكتاب، وبتأخير السحور مخالفة لأهل الكتاب، وكما أمرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لأهل اليهود، وهذا كثير في العبادات، وكذلك في العادات. قال صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. وسن توجيه قبور المسلمين إلى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين، فإن أصل الدفن من الأمور المشروعة في الأمور العادية، ثم قد اختلفت الشرائع في صفته، وهو أيضا فيه عبادات. ولبس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة، ونزع النعل في الصلاة شريعة كانت لموسى عليه السلام، وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جامعناهم، يعني اتفقنا نحن وهم في أصلها، وخالفناهم في وصفه. يعني الحائض كانت المرأة إذا حاضت عند اليهود يغلقون عليها في حفش، يعني باب في غرفة صغيرة قذرة لا ترى الضوء، لا هي تعتزل في الجماع فقط. إذن هناك اعتزال، لكن كيفيته يختلف. فوافقناهم في الأصل هذا هو الاعتزال، لكن خالفناهم في إيش؟ في الوصف، أنها تعتزل في الجماع فقط ولا تعتزل بعد ذلك. هم عندهم تعتزل بالكلية وتحبس، يرونها رجسا، يرونها شيطانا. القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية، كالسبت يعني سبت اليهود، عيد اليهود، أو إجاب صلاة أو صوم، ولا يخفى النهي عن موافقتين في هذا، سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة، أو محرما عليهم فيتعلق بالعادات. فليس للرجل أن يمتنع من أكل الشحوم وكل ذي ظفر على وجه التدين بذلك، وكذلك ما كان مركبا منهما وهي الأعياد عادات وعبادات، ونحن مطالبون بمخالفته فيها. وهي الأعياد التي كانت مشروعة لهم، فإن العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة أو ذكر أو صدقة أو نسك، ويجمع عادة وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس أو ما يتبع ذلك من ترك الأعمال الواضبة. الأعمال الواضبة يعني الواضبة أو الواضبة من المواظبة والمداومة. واللعب المأذون فيه في الأعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. يعني في الأعياد العيد فيه عبادة وفيه عادة. عبادة مثلا الإفطار، فرض عليك أن تفطر بعد رمضان. ذبح الأضحية، يسن لك أن تذبح أضحيتك في عيد الأضحى. طيب هذه عبادة. الصلوات، الذكر، الدعاء، صدقة الفطر قبل صلاة العيد، كل هذه عبادات. طيب تعال التوسيع على الأولاد، اللعب، الزيارات، التهنئة، هذه كلها عادات. فجمع العيد بين العادات والعبادات، فلا يجوز التشبه بهم في مثل هذه الأعياد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر أبو بكر رضي الله عنه الجويريتين الصغيرتين عن الغناء في بيته: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وإن هذا عيدنا. وكان الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم. يعني في يوم العيد يلعب الأولاد والناس تلعب وتفرح ولا حرج، هذا يوم عيد، عبادة عبادات وعادات. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيره. يعني نحن ما نصلي صلاة العيد في السنة إلا مرتين في يوم عيد الفطر وفي يوم عيد الأضحى. ما ندفع زكاة الفطر إلا مرة واحدة في السنة وهي قبيل صلاة العيد، سواء في نفس اليوم أو في الليل أو قبله بيوم، مرتبطة به، لأنها بعد صلاة العيد صدقة. إذا مرتبطة أي مرتبطة بالصيام ومرتبطة بالعيد، يعني مرتبطة بالاثنين معا. طيب، أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ. طيب، فالأعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا أو استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها ويباح فيها أو يستحب، أو يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك. يعني يجب صلة الأرحام في الأعياد، إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يصل أرحامه طيب إلا في الأعياد فيجب عليه في العيد، حتى لا يكون من الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا أرحامهم. ولهذا وجب فطر العيدين، يجب أن تفطر ويحرم الصيام. لماذا؟ أنت خارج من صيام مرهق فيجب الإفطار، هذا حظ نفس، ستذبح أضحية واللحم والكبد والقلب وأمام عينيك، ولا تأكل منها؟ لا، كل واشرب وافرح واذكر الله في هذه الأيام. ولهذا وجب فطر العيدين، وقرن بالصلاة في أحدهما الصدقة، وقرن بها في الآخر الذبح، عبادات وعادات، وكلاهما من أسباب الطعام، فموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات أو العادات أو كلاهما أقبح من موافقتهم فيما هو مشروع الأصل. يعني أصلا كان مشروعا ولكن الوصف اختلف، مثل ما قلنا في إيش، في التعامل مع الحائض مثلا، أو في كيفية الصلاة، أو في كيفية الصيام، لهم صلاة ولهم صيام، لكن صلاتنا وصيامنا تختلف عنهم. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما سنذكره، وفي الأول قد لا تكون إلا مكروها. وأما القسم الثالث وما أحدثوه من العبادات أو العادات أو كليهما فهو أقبح وأقبح، البدع التي ابتدعوها والشرائع التي سنوها وليست من دينهم، فهذا أعظم قبحا أن نتشبه بهم، فإنه لو أحدثه المسلمون لو ابتدعوه لقد كان يكون قبيحا، فكيف إذا كان مما لم يشرعه نبي قط بل أحدثه الكافرون، فالموافقة فيه ظاهرة القبح، فهذا أصل. يعني الشيء الذي لم يشرع، مثل مثلا هوليود ابتدعوا الأفلام والرقصات وابتدعوا بدعا ومنكرات، ابتدعوا بنايا، فضلا عن كونها حراما فإنها بدعة أيضا. وأصل آخر وهو أن كل ما يشابهون فيه من عبادة أو عادة أو كليهما هو من المحدثات في هذه الأمة ومن البدع، إذ الكلام فيما كان من خصائصهم، وأما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. إذا كان في ديننا وفعله سلفنا فلا كلام، لكن الكلام في إيش؟ في الذي ابتدعوه أو الذي هو من خصائصهم. فجميع الأدلة الدالة من الكتاب والسنة والإجماع على قبح البدع وكراهتها تحريما أو تنزيها تندرج هذه المشابهات فيها، فيجتمع فيها أنها بدع محدثة وأنها مشابهة للكافرين، وكل واحد من الوصفين موجب للنهي، إذ المشابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف، يعني حتى ولو كان بعض المبتدع أو الجهال فعلها قديما، لكن لما كانت من أصولهم فهذا من المنكر ولو فعلها بعض الناس المتقدمين، مثل بدعة مولد النبي ابتدعها الفاطميون، وهذا منذ يعني مئات السنين وهي بدعة، والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار، يعني البدع محرمة ومنهي عنها ولو لم يفعلها الكفار، فما بالك إذا كانت البدع هي التي ابتدعها الكفار وأنت منهي عن مشابهتهم؟ فإذا اجتمع الوصفان، وصف التشبه بهم وصف أنهم الذين ابتدعوا، صار علتين مستقلتين في القبح والدهي، يعني أنه يحرم التشبه بهم ويحرم العمل بالبدع. فإذا كانت البدعة هم الذين ابتدعوها أصبحت متشبها بهم وأصبحت عاملا ببدعة، فأصبحت تجمع بين قبحين وبين نهيين. طيب، نقف إن شاء الله عند الفصل الذي سيبتدئ بتقرير فصل، يقول فصل في الأعياد، في الكلام عن الأعياد وعن حرمتها وعن كذا. طيب، بالنسبة للكتاب القادم إن شاء الله في الجمعة الأولى بإذن الله سبحانه وتعالى من شهر شوال، وسيتوقف درس الاقتضاء في رمضان إن شاء الله، وتوقف الدروس هنا إن شاء الله بإذن الله. الكتاب هو شرح السنة للبربهاري، شرح السنة للإمام البربهاري إن شاء الله تعالى، كتاب شرح السنة للإمام البربهاري. بالنسبة للبس العمامة السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء عند دخوله مكة، وهذه تسمى في أصول الفقه بحادثة عين أو واقعة عين. صار لبس السواد على الرأس شعارا للرافضة وللنصارى، فإذا كان في بعض البلدان يصير لبس السواد على الرأس شعارا للرافضة وللنصارى فهنا نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس العمامة السوداء سنة متتالية، انتبه، هذه تسمى بحادثة عين. مثل إيش؟ مثل صلاته على النجاشي، حادثة عين. هل نصلي على كل ميت كان غائبا عنا؟ يعني نحن هنا مثلا واحد مات في المنصور أو مات في الإسكندرية، نصلي عليه صلاة الغائب هنا؟ لا، وإلا سنظل نصلي صلاة الغائب من الفجر إلى الفجر، إذ يموت مسلم في كل وقت. لكن هناك شروط وقيود. فنفس المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم تيسرت له هذه العمامة وصارت شعارا لهؤلاء الكفار، هل الذي يريد أن يقول إن فلانا لبساء فلانا، هل الصحابة رضي الله عنهم فهموا عموم التشريع أم فهموا أنها واقعة عين لا عموم لها، فكانت عمائمهم بيضاء أو خضراء أو إلى ذلك إلى غير ذلك؟ فإذا صارت شعارا وإذا رؤي الإنسان، أنا عن نفسي عندي عمائم سوداء ما أستطع أن ألبسها. لماذا؟ لأن من يراك هنا سيقول هذا شيعي أو نصراني، وقد يساء بك الظن. ثم لون العمامة ليس مستحب، وإن قلنا بالاستحباب فالأبيض لأنه أكثر لبس النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني ينبغي للعاقل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يفقه وأن لا يتشبه وهو أعمى. وهنا قلت مرارا التقليد عمى، التقليد عمى، خرجوا يمينا خرجوا شمالا لبس كذا فعل كذا تقليدا، ما دليلك؟ لا يدرس، ما يدرس. الرسول عليه الصلاة والسلام قد يفعل الشيء بمعنى أنه داس. طيب، لماذا لا يمسك جريدة في يده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك كثيرا ما كان يمسك. لماذا لا يجلس على التراب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس كثيرا على التراب. لماذا لم يمشي حافيا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم مشى حافيا. هناك أمور جبلية، هناك أمور جبلية إن فعلناها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا ضرر من ورائها فيؤجر إن شاء الله، مثل تطويل الشعر مثلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره يضرب من كبل، فإذا فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور إن شاء الله. فلا بد من التفريق بين السنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كسنة وداوم عليها كثيرا من الأوقات أو دائما كركعتي الفجر وقيام الليل والوتر، فهذه سنة مؤكدة وهو مأجور، وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بل في بعض الأماكن تنزل تبول فيها، خلاص سافر السعودية إن شاء الله إكراء من أجل أن تبول في مكان بال فيه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تمسك بهذا؟ خالف تعرف بعض الناس ويعجبه هذا، يأتي بأشياء. طب إيه؟ انظر ماذا فعل أئمتنا وماذا كيف فقه العلماء. الدليل قائم وموجود، لكن نحن نريد فقه الدليل كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون هذا. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجزيكم عنا خير الجزاء. له إخوة لا يصلون أبدا لا جمعة ولا أي شيء من مدة طويلة، وبين لهم أنهم على خطر عظيم ويوجد خلاف في كفر ترك الصلاة، فلا يبالون كأن لم أذكرهم بشيء، فليحكم بكفرهم. نعم، تارك الصلاة بالكلية كافر، تارك الصلاة بالكلية الذي لا يسجد لله سجدة لا شك في كفره. أما الذي يصلي ويترك، يصلي فرضين في اليوم ثلاثة، فهذا على خطر عظيم وهو فويسق. نسأل الله العافية. مصيبة أن يوجد من بين المسلمين ما يسجد لله، إذن ما فائدة وجوده؟ اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم.